من أجل أن يثبت لهم قضية بديهية وهي واحد زائد واحد يساوي اثنين. فلقد كانت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر من كثير من البديهيات، وكان العرب ممن أرسل فيهم يعلمون ويوقنون أن ما يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام ليس في طوق البشر وليس في طوق العرب ولا العجم بل ولا الجن، منضمين إلى الإنس. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. واستمروا في طلب الآيات المقترحة كما سيجيء في الآيات التي ستأتي فيما بعد، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخره. وهنا تأتي الآية 61 لتبين أن من أراد أن يؤمن فإن إيمانه لا يتوقف على ظهور هذه الآيات، فإن إمام الشرك وإمام الكفر الأكبر وهو إبليس ما زادته الآيات إلا طغيانا كبيرا. ولذلك كانت الآية 60 ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، فأتى بأكبر طاغية وبين أن سبب طغيانه لعنة الله عليه، أنه رأى آية عظمى فكان من المتوجب عليه أن يبادر بالإذعان وأن يبادر بالخضوع والخشوع وأن يزداد إيمانه من جراء هذه الآية الكبرى وهي خلق آدم من تراب. ولكن بمجرد أن خلق آدم من طين ونفخ الله فيه الروح وأمر الملائكة أن تسجد له، إذا بإبليس يمتنع عن السجود ويقول أأسجد لمن خلقت طينا، ثم يستمر في العتو وفي الطغيان فيقول أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. انظر إلى الطغيان وانظر إلى الإجرام. فهل أغنت الآيات العظمى عن إبليس شيئا؟ أبدا، بل ما زادته هذه الآية الكبرى إلا طغيانا كبيرا. فرب العالمين يذكر هنا قصة آدم وكفر إبليس بعد أن تكلم سبحانه وتعالى عن الآيات فقال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا واذكر يا محمد اذكر في نفسك واذكر للناس معلنا بكلام الله سبحانه وتعالى واذكر إذ قلنا للملائكة، دائما إذ تفيد الظرفية، فإذا هي منصوبة بفعل محذوف دل عليه المذكور، والأصل اذكر إذ قلنا للملائكة. وقصة أمر الله عز وجل للملائكة أن تسجد لآدم ورد ذكرها في القرآن الكريم في البقرة، ورد في الأعراف وفي الحجر، وهنا في سورة الإسراء، ثم في سورة الكهف، ثم في طه، ثم وهكذا. فإذا تكررت فهي قصة جديرة بأن تذكر، وجديرة بأن تدرس، وجديرة بأن تكون يعني يكون الإنسان على ذكر منها، لأنها قصة كل يوم، قصة الضلال وقصة الهداية، قصة الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، وقصة العلو والاستكبار والإباء ورفض أمر الله سبحانه وتعالى، قصة كل جيل، قصة كل مكان، ولذلك تكرر ذكرها في القرآن الكريم. وإذ قلنا للملائكة العظيم، ويتكلم بأسلوب العظمة، وإذ قلنا للملائكة، والملائكة كما تعلمون خلق عظيم من خلق الله تبارك وتعالى، خلقهم من نور، وهؤلاء كما جاء في القرآن الكريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء مخلوقات خلقت لتنفيذ أمر الله عز وجل، ليس في الملائكة عصاة. ولذلك سمى الله عز وجل ما حدث هنا في سورة صاد: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. فاختصام الملأ الأعلى في هذا الشأن وهو حادثة لم يرها أحد منا، وما كان أحد من البشر واعيا في ذلك الزمان القديم، بل ولا آدم نفسه، حينما قال الله للملائكة: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فإذا خلق الله عز وجل آدم وصوره سبحانه وتعالى، ورآه الملائكة وهو طين، وكان كما جاء في حديث مسلم من حديث أنس لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، أخذ يطوف به إبليس وينظر ما هو، ما هذا المخلوق، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، فوقف على ضعف آدم وضعف هذا الجنس الذي سيجعله الله عز وجل خليفة في الأرض، لأن الله قد أعلم الملائكة، وربما قد علم إبليس لأنه كان في الملأ الأعلى، لأنه قال: إني جاعل في المستقبل، جاعل في المستقبل، إني جاعل في الأرض خليفة. فقال الملائكة: أتجعل فيها، سؤال عن الحكمة، ما الحكمة في هذا وأنت ربنا الحكيم، فما حكمتك؟ هم يسألون من أجل أن يعرفوا الحكمة، فالملائكة لا تعترض على الله. فقالوا لربهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. فلما خلقه طاف به كما رأيتم إبليس، لأن إبليس كان قد جبل على هذا الذي ظهر منه فيما بعد، ولم يكن قد ظهر، ولكن رب العالمين يعلم أن هذه القصة ستكون الفيصل وستظهر كفر إبليس. ما كان إبليس يعلم، وما كانت الملائكة تعلم، وإنما الذي كان يعلم خبايا الأمور وما هو شاف وسيظهره الزمان فيما بعد. من الذي يعلم ذلك؟ الذي يعلم السر وأخفى، والذي يعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، بل قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب كل شيء، وهذه مكتوبة في اللوح المحفوظ، وما كان أحد قد اطلع عليها، ولا يعرف أحد عن هذا التاريخ شيئا. ورب العالمين يقول بعد أن خلق آدم وصوره، قال للملائكة بعد أن علم آدم الأسماء كلها، أدخل آدم مع الملائكة في سباق علمي وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم، هذا الذي قلتم عنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء، يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بناء على ذلك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فإذا سجود التكريم هذا لآدم عليه السلام كان بناء على تفوق آدم العلمي على الملائكة حينما أنبأهم بأسمائهم. فكان آدم المكلم، آدم المعلم، آدم المكرم، أراد الله أن يكرمه فقال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وكان من ضمن من صدر لهم الأمر هو إبليس. وإبليس لم يكن من الملائكة أصلا، وإنما كما قال لأن القرآن تفسر آياته بعضها بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا، وبعض الناس يقفون عند بعض الآيات ويجيلون الطرف فيها ويريدون أن يقوموا بتفسيرها بمنأى عن بقية الآيات الأخرى وعن صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أقوال سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا منهج خاطئ، منهج خاطئ بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لأن الذين يتعاملون مع نصوص القرآن الكريم كما يتعاملون مع النصوص الأدبية، ويأتي ناقد من النقاد الأدبيين فيخضر القرآن للنقد الأدبي، هذا إجرام. يعني أقل وصف نصف به من يتعامل مع القرآن الكريم كما يتعامل مع القصيدة من الشعر أو مع المقطوعة من النثر أو الخطبة أو شيء من هذا القبيل، أقل شيء أو لفظ أو تهمة نتهم بها أنهم أجرموا، وإلا فإن القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى لا يجوز أن يتعامل معه ككلام البشر. فالقرآن الكريم يفهم بأصول للتفسير، هناك أصول للتفسير وعلوم للقرآن خادمة تكون أدوات للمفسر يستطيع من خلالها أن يقوم بتفسير كلام الله عز وجل. فإذا حينما يقول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا هنا أداة الاستثناء تفيد أن هذا الاستثناء استثناء منقطعا أم متصلا. الذي ينظر للنص يظنه متصلا، لكن حينما يقرأ آية الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي. إذن إبليس لم يكن ملكا، إذن القرآن حسم الموضوع حسما تاما، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي. ولذلك هو يقول صراحة ويقول خلقتني من نار وخلقته من طين، والقرآن يقول عن الجن وخلق الجان من مارج من نار. أما الملائكة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أن الملائكة خلقت من نور، فالملائكة جنس والجن جنس آخر، وإبليس من الجن ففسق عن أمر رب. يقولون إن الأمر لم يشمل إبليس فلماذا عاقبه الرب سبحانه؟ نقول سبحان الله، أتريدون أن تدافعوا عن إبليس بما لم يدافع به إبليس عن نفسه؟ يعني انظر إلى الأبلسة المعاصرة، هذه الأبلسة إن صح الاشتقاق وهو لا يصح بالطبع إلا أن الأمر أمر عجيب، تجد محامي يعترف المجرم بجرمه ويقول لا الرجل ليس بمجرم ويدافع عنه ويكون كما يقال ملكيا أكثر من الملك. فهؤلاء الذين يدافعون عن الشيطان، الشيطان حينما قيل له لما لم تسجد وسئل لماذا لم تسجد يا إبليس؟ يا إبليس ما منعك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم يشملني الأمر، أنا جن لست من الملائكة، أنا جن مصور لست من الملائكة، فلم يشملني الأمر، ولكنه قال أأسجد لمن خلقت طينة؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن هنا الشيطان يعرف تماما أن الأمر شمله، وهو امتنع، إلا إبليس أبى امتنع واستكبر، اجتمع الإباء مع الاستكبار، ولذلك هذا نوع من أنواع الكفر، وهو أعظم أنواع الكفر فحشا، الإباء والاستكبار، أبى واستكبر على أمر الله عز وجل. والكلام عن هذه القصة يطول، وكنا قد أطلنا النفس في تفسيرنا لسورة البقرة وسورة الأعراف في الكلام على قصة آدم مع الملائكة مع إبليس، لأن هذه القصة قصة عظيمة، قصة لها ما بعدها، وتترتب عليها أمور عقدية خطيرة. فهنا قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. السجود يكون لله عبادة، ويكون تكريما لبعض المخلوقات بشرط أن يأذن الله عز وجل بذلك، ونحن في شريعتنا غير مأذونين بالسجود لأحد إلا لله، كمال هذه الشريعة بسد كل منافذ الشرك، كملت هذه الشريعة في كل شيء. ولذلك قد يوجد السجود في الشرائع السابقة، ولذلك أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، ولكن ليس سجود عبادة، فالعبادة لله والتكريم لآدم عليه السلام. وكذلك وجدنا أن آل يعقوب سجدوا لمن؟ ليوسف عليه السلام، خروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، سجدوا ليوسف تكريما وتقديرا واحتراما، وليس سجودهم له سجود عبادة. فما عبد نبي من أنبياء الله ولا رسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين برضا، فما عبد نبي إلا بدون علمه وبدون رضاه. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ولذلك فالسجود هنا كان سجود تكريم، وكان القصد من ذلك تكريم آدم وإظهار كفر إبليس، لأن هنا ستظهر قضية الاختبار والامتحان، الشيطان الذي يقوم بإغواء بني آدم الذين خلقهم الله لأن يكونوا خلفاء في هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وجاءت آية كلهم أجمعون، لم تكن توكيدا لكلهم لقوله كلهم، وإنما كلهم يعني ما ند منهم واحد، أجمعون في وقت واحد، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لأن قوله تعالى كلهم لفظ عام شمل الكل، لم يمتنع واحد أو يتأخر. كلمة أجمعون لأن من الممكن أن يسجدوا جميعا، يعني يسجدوا كلهم، ولكن يسجد هؤلاء في الصباح ثم الآخرون في المساء أو في وقت آخر أو تاني يوم، ولكن يقال كلهم سجدوا، سجد الملائكة كلهم، لكن أجمعون في لحظة واحدة، خروا فقعوا قعوا وقعوا ساجدين، إلا إبليس امتنع، وظهر كبر إبليس هنا، إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينة، هنا أظهر لماذا امتنع عن السجود. أسجد؟ هذه الهمزة للاستفهام. أسجد الهمزة الأولى للاستفهام. أسجد هذا الاستفهام له غرض بلاغي، القصد منه ماذا؟ الإنكار، ينكر على رب العالمين. تصور إنكار، انظر إلى الجرم. أسجد أنا لمن خلقت طينة؟ خلقت طينة، خلقته يعني من طين، فنصب الطين على نبع الخافض وهو من، خلقته من طين. أأسجد لمن خلقته من طين، أو أأسجد لمن خلقت في حال كونه مخلوق من طين؟ واضح. ولذلك البعض أعرب حالا والبعض أعربها منصوب على نزع الخافض، لأن الأصل فيها خلقت من طين، لأنه كما جاء في آية خلقته من طين، فيبقى مخلوق من طين، فإذا حذفت من تجعل المخفوض بمن ها منصوبا، يقال في النحو منصوب على نزع الايه الخافض، الخافض يعني حرف الجر. فيقول أسجد لمن خلقت طينا في حال كونه، الإعراب الثاني في حال كونه مخلوق من طين، في حال كونه طينا أما أنا. ولذلك جاء في آية أخرى قال خلقته، خلقتني من نار وخلقته من طين. والمجرم ظن أن المخلوق من نار أعظم من المخلوق من الطين، لأن أصل العنصر المخلوق منه الجن هو النار، والذي خلق منه الإنسان هو الطين. وفات هذا المجرم أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من خلقه ما يشاء. والقضية ليست قضية العناصر الأولية التي خلق منها المخلوق، ثم من قال إن النار أفضل من الطين؟ هذا مخلوق لله وذاك مخلوق لله، ومن الذي يفضل بين العناصر؟ هو رب العالمين ولست أنت، لست أنت أيها الشيطان الرجيم الذي تفضل بين عناصر من خلق الله سبحانه وتعالى. طبعا بعض العلماء أطال النفس في تفضيل الطين على النار، وهذا ليس يعني المجال لا يتسع للكلام في هذه المسائل، وهذا من ملح العلم، لكننا هنا نتحدث عن كون هذا المخلوق كرمه الله سبحانه وتعالى رب العالمين كرمه. من الممكن أن تكون أنت مخلوقا ابنا لنبي البعيد وتكون كافرا، ويكون إنسان آخر مخلوق من كافرين ويصبح نبيا رسولا، وحدث. ابن نوح في النار، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه كان كافرا، إبراهيم كان كافرا، أستغفر الله، إبراهيم جاء من ذرية كافر، ونوح ابنه كافر. إذا القضية ليست قضية أصول ولا عناصر، وإنما القضية قضية اصطفاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. اصطفى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وخلق الله بعض البشر وكلهم لآدم، وآدم من طين أو من تراب. هؤلاء اللي خلقوا، الذين خلقوا، قد أقول لكم شيئا، العناصر الموجودة والمخلوقات تجد الأشياء الموجودة التفاوت فيها مهما بلغ يكون تفاوتا قليلا. تعال على جوهرتين، جوهرة وجوهرة، التفاوت بينهما يعد بالملايين والمليارات في الفلوس شيء تافه. تعال على جمل وجمل، تعال على شاة وشاة، التفاوت يكون قد ايه؟ دريهمات؟ الا البشر، التفاوت يكون في البشر لا يقع تحت الحصر. تجد انسان كأبي جهل، وتجد رجلا كمحمد عليه الصلاة والسلام، تفاوت لا نستطيع ان نقف على ابعاده. انسان في مسابك الاسماك، مسابخ الاسماك، وعنصر اخر يكون في مدارك الافلاك، فرق شاسع لا يقع تحت الحصر. فرق بين موسى وفرعون. انظر الى النجاسة في ذاتها، وانظر الى الطهر كله، الى النور كله في زمان الذي يليق به كنبي رسول كليم عليه الصلاة والسلام. المخلوق الذي يحدث فيه تفاوت بين العناصر يختلف عن اي مخلوق اخر. تجد نجم ونجم، كوكب وكوكب، اي تفاوت لن يكون كالتفاوت بين نبي رسول كمحمد عليه الصلاة والسلام ورجل من اعداء الله عز وجل. فهنا يقول أأسجد انا اسجد لمن خلقت طينا؟ هذا اعتراض على الله عز وجل. أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال مرة أخرى، لأنه ربما يسأل السائل في البداية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، جملة منتهية بعدها إلا يعني اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. من الممكن أن تقول من الممكن أن يكون إبليس امتنع من أجل ماذا؟ أي منع من الموانع؟ قال لا، سأذكر لكم السبب. قال أأسجد إذا الامتناع إيه؟ كما قال أبى واستكبر. دليل الإباء والاستكبار، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيت، ثم قال أرأيتك، أكمل كلامه، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. تعالوا لكي نحلل هذا التركيب لنقف على الإجرام والكفر فيه. أرأيتك، أرأيتك، ما معنى هذه اللفظة؟ هذا استفهام يوجه لرب العالمين سبحانه وتعالى. رأيت الهمزة ثم رأيت أنت يا رب العالمين ثم أدخل الكاف، والكاف للعلماء فيها هنا أقوال عمادها قولان. قول يقول إن الكاف هنا بمعنى نفسك، أرأيت نفسك، كلام لله موجه هكذا، أرأيت نفسك لله، أو أرأيتك التاء موجهة ضمير يعود على رب العالمين ثم الكاف يعود على رب العالمين فيأتي للتوكيد أنت، أرأيت أنت، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. إذا رأيت ما وجهتك لكي تراه من هذا الأمر الذي هو مخالف للحكمة من كل وجه، ده كلام إبليس، فأخبرني أهذا الذي كرمت علي؟ انظر إلى الكفر في يعني أعلى دركاته والعياذ بالله، إجرام ما بعده إجرام. أرأيتك، لأن أرأيت الرؤية المقصود بها هنا الرؤية العلمية، أعلمت أنت ماذا فعلت حينما أمرتني أنا المخلوق من النار أن أسجد للمخلوق من الطين؟ أين الحكمة هنا؟ ثم أخبرني. ولذلك يفسر العلماء كلمة أرأيتك بمعنى أخبرني، أهذا الذي كرمت علي؟ أهذا الذي كرمت علي؟ فهنا أرأيتك، أرأيت نفسك، أرأيت إلى ما فعلت، أرأيت إلى ما أمرت، ثم يقول فأخبرني عن حكمتك في هذا، أهذا الذي كرمت علي؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ ولذلك يقول بعض العلماء من المفسرين أرأيتك ثم هذا مبتدأ وبعده الذي كرمت علي خبر، الذي خبر، ويكون هنا أداة الاستفهام محذوفة كأنه يقول أخبرني أهذا الذي كرمت علي؟ ومن الممكن أن يكون أرأيتك هذا، يبقى أرأيت هذا لأن رأيت تنصب مفعولين، فيكون هنا هذا المفعول الثاني، أرأيت هذا الذي كرمت عليه سأخبرني. ما سر أمرك لي أن أسجد له وأنا أفضل منه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الكلام يبين الجرم العظيم والكفر الشنيع الذي وقع في إبليس لعنة الله عليه، ويقول هذا في مواجهة رب العالمين، يعني ليس عنده شبهة، هذه ما الشبهة الموجودة عنده، هو يخاطب الخلاق العظيم سبحانه وتعالى فيقول أرأيتك هذا، وكلمة هذا اسم الإشارة، فيه من التحقير ما فيه، يحقر آدم، هذا فيه تحقير، هذا لم يقل أرأيتك أو أرأيت آدم أو المخلوق الذي خلقته المكرم الذي أمرتنا أن نسجد له، لكن هذا فيه تحقير، كما قالوا أهذا الذي بعث الله رسوله، هذا من التحقير. وإذا رأت الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله، إذن هذا التعبير كهذا في تحقير لآدم عليه السلام، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. ما معنى التكريم؟ التكريم أن يكون رب العالمين قد مدحه بكل ما يستحق أن يمدح به، فكونه سبحانه وتعالى رفع شأنه وجعل الملائكة تسجد له، هل يوجد تكريم بعد هذا؟ ولذلك الآية القادمة إن شاء الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، وكأن الآيات هنا تشير من طرف خفي إلى هؤلاء الذين أشركوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به ورفضوه، يقول أنتم كرمتم، عنصركم كرم، فلما تتبعون هذا الشيطان؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ ثم يقول لئن، كلام لا لم ينتهي بعد، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، لئن لم، هنا المعطئة للقسم، اجتمع القسم مع الشرط، لئن اللام هذه تسمى اللام الايه؟ المعطئة للقسم، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، أخرتني بحذف الياء، وقراءة ابن كثير بإثبات الياء في الوصل والوقف، وبعض القراء أيضا قرأها بإثبات الياء في الوصل ولم في الوقف ولم يثبتها في الوصل، وكما رأيتم قراءتنا هنا أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة، في الوصل وفي الوقف تحذف الياء، البعض حذف الياء في الوقف والوقف، والبعض ابن كثير وصلها في الوصل والوقف بإثبات الياء، وبعض القراء ورجع ذلك في السبع لابن مجاهد وغيره في الوقف وقف على إثبات الياء وفي الوصل حذفها، وكل ذلك جائز لأن لغة العرب تتسع لكل هذه الأمور، تتسع لغة العرب لكل هذه الأمور، أسلوب عربي لا شيء فيه، لو وجدتها في قراءة مثبتة وفي قراءة منفية هذا أسلوب من أساليب العرب. قال أرأيتك هذا الذي كرمت على لئن أخرتني إلى يوم القيامة، هذا مرتبط بقولي ويفسر بقولي تعالى قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين يا رب، وهو يعلم أن رب العالمين هو الذي خلقه والذي أحياه والذي يميته، ولذلك طلب النظر ممن؟ من رب العالمين، فقال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، يريد يوم البعث، متى سيكون يوم البعث؟ حينما تنفخ النفخة الثانية، فرب العالمين قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وليس يعني لم يستجب له استجابة كاملة، ولكن لا عند النفخة الأولى فقط، اليوم المعلوم النفخة الأولى، يبقى في النفخة الأولى لم يموت، لأنه لو كان في النفخة الثانية إذا لم يموت، فقال إلى يوم الوقت المعلوم، فهنا قال سبحانه على لسان إبليس قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة بعد أن طلبت منك أن تنظرني إلى يوم يبعثون، طالما وافقت على هذا وأجبتني إلى هذا، ورب العالمين أجابه لماذا؟ لأن الله قدر أن يكون إبليس جزءا من الامتحان بالنسبة للخليفة على الارض. واضح؟ يعني رب العالمين لم يستجب له واصبح ارادة الله تابعة لمراد ابليس ابدا. ابليس ينفذ مشيئة الله الكونية. ابليس ينفذ مشيئة الله الكونية سبحانه وتعالى. فيقول لئن اخرتني الى يوم القيامة. اذا هو يؤمن بيوم القيامة ويؤمن بالبعث والنشور ويعلم كل هذه الامور قبل خلق ادم. لئن اخرتني الى يوم القيامة هوريك انا هعمل في في في في, في ادم ايه. انظر الى التحدي. لئن اخرتني الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته الا قليلا. سورة النساء تقول ايه؟ شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. لأتخذن إن لم الموطئة للقسم يقسم. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ليسوا كلهم بالطبع كما سيجيء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم كما قال هنا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هنا يقول لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قلا. أحتنك جاء في كتب التفسير لأحتنكن ذريته بمعنى لأستولين كما جاء عن ابن عباس وجاء عن مجاهد لأحتوين وجاء عن غيره لأضلنهم وهكذا. لكن يبقى لتعبير الاحتناك رونقه. فلا بد من أن نعرف تفسير السلف يفسرون بالمعنى لأستولين لأحتوين لأستأصلن لأضلن. كل هذه التعبيرات ولكنها لم تفسر لفظ الاحتناك تفسيرا لغويا. ما معنى الاحتناك؟ الاحتناك من الحنك، والحنك هو المحيط بالفم، حنك الانسان. ويقال في الاحتناك احتنك الجراد الزرع يعني استأصلع. وهذا الاستئصال يكون عن ماذا؟ عن اكل. يقوم الجراد جيوش من الجراد. سلمنا الله وإياكم، نسأل الله أن ينجي بلاد المسلمين من هذا الجراد، لأنه حينما يأتي على زرع لا يترك فيه شيئا. يقول احتنك الجراد الزرع يعني لا يبقي منه شيء، يأكله استئصال تام. هذا هو المعنى الأول. المعنى الأول كأنه يقول أنا ألوكهم بحنكي لوكا وأعتلكهم كما تعتلك الدابة ما تأكله. أتعرف حينما يأتي إنسان يقول لك ده أنا ممكن فلان ده أقرقشه بسناني، يعني معنى كده استهانة بيه. عندنا في الأمثال يقول لك ده أنا أقرقشه بسناني، بمعنى إيه؟ إنه ضعيف، ضعيف الرأش، ضعيف الفكرة، أستطيع أن أخدعه وأضحك عليه وأكله. حتى يقول لك كله في الكلام، مش كده؟ هاكله، هاكله في الكلام، يقول لك ده كله، مش كده؟ ولا إيه؟ أكله والله عرة. فياكله. فلما يأكله نظرا لأن الآخر ضعيف، أما هو فقوي، فصاحب فكين قويين يستطيع أن يستأصل بهما. فهنا قال سبحانه لأحتنكن ذريته إلا قليل. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني للاحتناك وهو أن تأتي إلى حنك الدابة فتركب فيها اللجام، فتستطيع حينما تركب فيها الرفن في اللجام أن تقودها إلى أي جهة شئت. ولذلك جاء في بعض تفسيرات السلف لأقودنهم، يقود الايه؟ بني ادم. لأقودنهم سيقود بني ادم إذن سأجعل هؤلاء آدم وذرية آل أحتنكن ذريته، أجعل ذرية آدم أضع اللجم في أحناكهم فأحركهم كيفما شئت كالدواب التي تسرح وتمرح. إذن هم ليسوا أصحاب عقول ولا أفكار أستطيع أن أخدعهم وأستطيع أن أربط اللجام في أحناكهم فأقودهم حيثما شئت. انظر إلى احتقار آدم واحتقار ذرية آدم. فإذا كلمة الاحتناك تحتوي المعنيين، معنى أنه يعامل معاملة الدواب التي لا تعقل، مع أن الله كرمهم ولقد كرمنا بني آدم، أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ هذا بالنسبة لي من الممكن أن أحركه كما تحرك الدابة، ومن الممكن أن أحتنكه فأستأصله وأقضي عليه. لأحتنكن ذريته، ولكن علم اللعين أنه لا يستطيع أن يقضي على الجميع، لأن هناك قد علم أن منهم العباد الصالحون الذين لا سلطان له عليه، ولذلك قال ولأغوينهم أجمعين. ولذلك أغوينهم تفسر الاحتناك، كل الألفاظ إذا أردت أن تفسر الاحتناك انظر إلى جميع الكلمات التي نطق بها اللعين في سائر آيات القرآن الكريم، وأضف إليها المعنى العربي لكلمة الاحتناك، واضح؟ حتى تعي الأمر تماما وتستطيع أن تضع تفاسير السلف في مكانها من المعنى الصحيح، واضح؟ فحينئذ يقول لأحتنكن ذريته إلا قليلا، إلا قليلا. هؤلاء كما قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فعلم أن هناك عباد لله مخلصين لم يستطيع أن يحتنكهم. ولذلك جاء تفسير للاحتناك أيضا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن الأقلية ستشكر. إذن إبليس كان على معرفة، معرفة قوية جدا بهذا الجنس، وذلك الكلام واضح لأحتنكن ذريته إلا قلة. قال اذهب رب العالمين رد عليه. رب العالمين قادر على أن يخسف به وأن ينهيه وأن يلقيه في الجحيم، كل شيء معلوم، ولكن رب العالمين شاء مشيئة أخرى، مشيئة رب العالمين، ولهذا خلقه، خلق إبليس من أجل هذا، من أجل أن يكون كذلك، من أجل الامتحان، ويصبح الإنسان هناك عناصر تأتي بالخير كالرسل وتنزل عليه الكتب والشيطان حتى يكون الامتحان، الامتحان يكون امتحانا حقيقيا، فيأتيك الحق ويأتيك الخير متمثلا في الأنبياء والمرسلين وكتب الله والعلماء والدعاء والأنبياء والصالحين، وفي الجانب الآخر تبقى الأمور متساوية حتى يصح الوزن، الميزان لا يشيل، يكون في يمين وشمال، يكون في خير وفي شر. ولذلك خلق إبليس. والإمام ابن القيم ذكر أسبابا كثيرة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ذكرها في بيان الحكم العظيمة المترتبة على خلق إبليس. إبليس تقول شر كله، نعم هو شر، ولكن هناك خير مترتب على خلقه، هو ليس خيرا، لا يوجد خير في الشيطان، ولكن خلقه ترتب عليه إيه؟ خير كثير. حكم لله عز وجل، ما كانت شاء رب العالمين ألا تتحقق هذه الحكم ولا تتحقق هذه الخيرات إلا عن طريق خلق الشيطان، كان من الممكن أن تتحقق بدون خلق الشيطان، لكن رب العالمين شاء أن يخلق الشيطان ويترتب على خلقه حكم عظيمة. ابن القيم رجعوا إلى ما كتبه ولخص ذلك شارح الطحاوية، وكنا قد نقلنا في كلامنا على القدر، في الكلام على الحكم من خلق إبليس. فهنا يقول: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فماذا قال الله؟ قال: اذهب. هذا أمر، هل هذا الأمر من الله عز وجل أمر شرعي؟ لا، أمر قدري. اذهب فقد وليناك ما توليت، اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. اذهب، لأنه هنا حينما يأمرك ويكون هذا الأمر، حينما يأمرك ويكون هذا الأمر الذي أمرك به سبحانه وتعالى مخالفا لنهي النهاك عنه، إذا معنى ذلك أنه حينما يأمرك يكون هذا الأمر أمر قدري، لأنه يخالف الشرع، لأنه هو هنا سيقول سأعصى وسأفعل وسأجعل الناس كفارا قال اذهب افعل هذا. هل رب العالمين أذن له شرعا بهذا؟ لا طبعا، وإنما هذا إذن قدري، لأنه لا يكفر الكافر إلا بإذن الله القدري، مش كده ولا؟ لا يكفر الكافر إلا بإذن الله القدري وبمشيئته، لا يعصى العاصي إلا بإذن الله القدري. ولذلك هناك إذن قدري وإذن شرعي. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هذا إذن إيه؟ شرعي. حينما يقول: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، الله أذن لكم؟ لا طبعا. طب رب العالمين لم يأذن بهذا؟ الله أذن أم على الله تفترون؟ لكن هؤلاء الكفار، هؤلاء المحرمون لما أحل الله، المحللون لما حرم الله، فعلوا كل ذلك بإذن الله الكوني القدري ولا لا؟ لأنه لو لم يكن قد أذن رب العالمين لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا في كون الله إلا بإذن القدري الكوني. وذلك فرقوا بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، والإرادة الشرعية والإرادة الكونية، والإذن الشرعي والإذن الكوني. ومن لم يفرق وقع في بدعة، وقع في بدعة عظيمة. ضلت المعتزلة في هذا الباب لعدم تفريقهم بين الأمرين. ولذلك الاعتقاد هنا يأتي الموافق للكتاب والسنة ولفهم السلف الصالح، يأتي هذا الاعتقاد حاميا لك، حاميا لك حائط صد من الوقوع في البدعة والضلالات. ولذلك نقول كتاب والسنة ليس بفهم عادل ولا بفهمك انت، ولكن بفهم مين؟ السلف الصالح، بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فهنا يقول سبحانه، قال اذهب، كما يقول امضي لشأنك، امضي لشأنك، فقد سلطناك عليهم، سلطه ربكم عليك، وإلا لو لم يسلط لن يستطع، إذا هو مسلط. فهنا قوله اذهب، هذا هو الإذن القدري، ولكن في تهديد: اعملوا ما شئتم. هذا تهديد أم إباحة؟ اعملوا ما شئتم وتروحوا في ده، مش كده ولا ايه؟ ولذلك يقول سبحانه: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقول لك ربنا قال لي من شاء فليكفر، فشاء فلان ان يكفر؟ لا، ما فمن شاء فليؤمن وله الجنة، ومن شاء فليكفر وله جهنم. واضح؟ يعني لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لن نكرهك على الدخول في الدين، ولكن أنت مخير في اختيار الدين، لكن اعلم أنك ستدفع ثمن اختيارك. كن رجلا، كن إنسانا محترما، تحمل مسؤولية أعمالك، فإن آمنت جزيت خيرا، وإن كفرت البعيد جزيت شرا، فتحمل المسؤولية كاملة ولا تبكي. ولذلك حتى لو جاء في جهنم وبكى وصرخ وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، لأن قضي الأمر وامتحنتم في الدنيا واختبرتم في الدنيا. فهناك يكون أمر الغرض منه البلاغ التهديد: اعملوا ما شئتم بس اتحملوا المسؤولية، اتحمل النتيجة، فهنا يقول سبحانه قال اذهب فمن تبعك منهم من أبناء آدم من ذرية آدم فمن تبعك منهم تبعك. ولذلك يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه يا كفار يا أولاد آدم أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. استبدلتم ولاية الرحمن بولاية الشيطان الغباء ده بئس للظالمين بدلا. ولذلك إبليس لما تكلم هنا قال لأغوينهم أجمعين. وقد يكون هذا سبب من ضمن أسباب ذكر قصة آدم وإبليس هنا في هذا السياق في الرد على المشركين الذين قال عنهم سبحانه ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال لهم إنكم بهذا أتدرون أنتم الآن ماذا تفعلون يا أبا جهل يا أباء الجهل يا أبا لهب يا أباء اللهب في كل زمان وفي كل مكان أتدرون أنتم ذاهبون إلى ماذا؟ أنتم صدقتم إبليس. ولذلك قال في سورة سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. لأن إبليس حينما قال هذا الكلام كان يظن ظنا وما كان مستيقنا. إبليس ظن هذا الكلام الذي يقوله إبليس لأحتنكن ويقسم لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قالها عن علم وعن يقين أبدا وإنما قالها إيه ظنا وما هو بمستيقن. لما قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وتحقق هل كان هذا يقين أم كان ظنا؟ هل كان إبليس قد اطلع على اللوح المحفوظ؟ أبدا. حينما يقول ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ما كانوا خلقوا بعد. وقال هذا الكلام لله. ولذلك قال في سورة سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ظن إبليس تحقق. ولذلك هنا يقول إنكم تحققون يا مجرمون يا أغبياء تحققون ظن إبليس فيكم ولقد صدق عليكم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ سورة سبأ. فهنا يقول سبحانه قال اذهب فمن تبعك منهم هذا قد صدق عليه قول الله لأن الله قال فريق في الجنة وفريق في السعير. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج وأمسك بكتابين ولا قال هذا كتاب من رب العالمين في أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار وآبائهم وقبائلهم ثم قال فرغ ربكم من أمر العباد كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. وذلك لما قالوا ففيما العمل إذن قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة ييسر لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة كل ميسر لما خلق له فأما من وصدق بالحسنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هؤلاء ميسرون لما خلق له وأولئك ميسرون لما خلق له كل ميسر لما خلق له. فقال سبحانه اذهب فمن تبع تولى وليناك ما توليت انت اللي اخترت. ولذلك وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق يخطب في جهنم والعياذ بالله قضي الامر وحصل الحق. يقول عليه لعائن الله المتتابع الى يوم الدين، يقول: وقال الشيطان لما قضي الامر. صدق الشيطان هنا، تكلم الشيطان وصدق. ان الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان. يريد ان ينفذ يديه منهم. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، لن ازيل صراخكم ولن تزيلوا صراخي. ان كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. فهنا يقول سبحانه: اذهب اذهب، فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم. فمن تبعك منهم فمن تبعك منهم اذهب. خطاب موجه للشيطان. خدوا بالكم من الضمائر هنا، خدوا بالكم من اسلوب الغيبه واسلوب الحضور. اذهب، الخطاب موجه هنا لمين؟ لابليس. اذهب، يخاطبه مخاطبه. اذا هو حاضر ام غائب؟ حاضر. ثم قال: فمن تبعك منهم، يتحدث عن غائبين، فذكر هنا حاضر وغائبين من ابناء ادم. ثم قال: فان جهنم جزاؤهم. كان المنتظر ان يقول جزاؤهم، جزاء اتباعهم اكثر من ابليس، ولكنه قال: فان جهنم جزاؤكم. فاعاد الامر الى الخطاب وجمع. العله هنا البلاغيه، لان هؤلاء الاتباع ارادوا لانفسهم ان يكونوا مقلدين اتباعا في المعصيه، فكانوا في العقاب اتباعا مقلدين ايضا، ولم يكونوا رؤوسا، كانوا تابعين للشيطان. فلذلك لما خاطب من؟ خاطب المتبوع، وغلب غلب حضور المتبوع على غياب التابعين. واضح؟ فقال، وهنا تجد اللفظ يتفق مع الايه؟ اللفظ يتفق مع المعنى، لانهم لما كانوا مقلدين متبعين للشيطان في المعصية اصبحوا في العقوبة تابعين للشيطان ايضا. فوجه الخطاب للشيطان بصيغة الحضور، مع انهم لم يكونوا حاضرين، مع انه قال اذهب فمن تبعك، اذهب حضور، فمن تبعك منهم، يتحدث عن غائبين. فلما ذكر العقاب ذكروا لحاضرين، فهو استحضرهم، ولكن لما كانوا تابعين للشيطان قال: فان جهنم جزاؤكم، ولم يقل جزاؤهم، لم يتكلم عن غائبين. واضح الكلام ولا انجليزي؟ انتوا صحصحوا ولا تعبتوا؟ فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. للعلماء في كلمه جزاء، جزاء منصوبه، قالوا منصوبه على المصدر، لان جزاء تاتي مصدرا، فجزاؤكم جزاء. ما الذي عمل في المصدر هنا ونصبه مفعولا مطلقا؟ قالوا المصدر، جزاؤكم جزاء، جزاء. فهل المصدر يعمل في المصدر؟ نعم، واسم الفاعل يعمل في المصدر، واسم المفعول يعمل في المصدر، وهذا مذهب ابن مالك في الألفية. ولذلك أطال النفس الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد في نقل كلام ابن مالك، واضح؟ في الألفية، وناقشه. ولكن يعني هذا الكلام في إعراب قوله تعالى جزاؤكم جزاء موفورا أقوال للعلماء، ولكن القول الذي يرجحه المحققون هو قول ابن مالك جزاؤكم جزاء مصدر. لكن ابن القيم كان لي لفتة طيبة جدا، قال إن قوله تعالى جزاء هنا ليس المقصود بها المصدر، وإنما المقصود هو النصيب والحظ الذي يصيب الله عز وجل به ويعطيه لمن؟ ويعطيه لمن عصاه سبحانه وتعالى. فإن جهنم جزاؤكم. ثم قال جزاء موفورا. جزاء هذه اسم وليس مصدرا، جزاء، ففرق بين كونها اثم وبين كونها مصدرة. ثم قال نصبت على الاختصاص، فكأنه قال فإن جهنم جزاؤكم أعني جزاء مخصوص، كما قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ثم قال بعد ذلك ايه؟ ها نصيبا، يعني اعني نصيبا مفروضا. فلما تكلم عن النصيب ونصبه على كونه، نصبه على كونه على الاختصار، قال هذه الآية شبيهة بهذا. نحن بالطبع نذكر هذا الرأي للإمام ابن القيم، وإن كان رأيا لم نجده في كتب إعراب القرآن الكريم، لم يتحدث أحد عن النصب على الاختصاص هنا، ولكنها لفتة من الإمام ابن القيم طيبة جدا. وأيما كان الأمر فإنكم تعلمون أن الأسهل في النحو هو المعمول به، طالما لن يخالف في المعنى، يعني لن يكون هناك إشكال في المعنى لا شيء فيه. قال فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، موفورا يعني متمما مكتملا غير ناقص. الذي أتى بشيء سيحاسب عليه، كل من كفر واتبع الشيطان فإنه سيأخذ جزاءه كاملا، لن يؤثر في شفاعة شافعين، لن يشفع في أحد. من لقي ربه، من جاء ربه مجرما مجرما فإن له نار جهنم خالدين فيها، فإذا هنا سيخلد في النار ويأخذ جزاءه في جهنم جزاء مكتملا جزاء موفورا. ولذلك لا يجوز للمشرك أو الكافر أن يخرج من النار، كما قال المسيح عليه السلام في سورة المائدة إنه من يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قطعيات الشريعة أن الكافر والمشرك مخلد في النار، ولذلك لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وذلك يأخذون جزاءهم جزاء ايه؟ موفورا، يعني متمما مكتملا لا ينقص منه شيء على الإطلاق. ثم قال له سبحانه واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كان في النية أن نكمل حتى الآية 65، ولكن يعني حاولت والله لا أطيل علشان ندرك تمام هذه الآيات الخمس، ولكن يعني شاء رب العالمين ومشيئته هي الغالبة، فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونسأله أن يعيننا على أن نقول في كتاب الله بما يوافق مراده سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا الزلل، أن يجنبنا الزلل، وأن يجنبنا العثرات، لأن الكلام في كلام الله عز وجل أمر مخيف. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يلهمنا الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.